بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد ففي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى ليلة الاثنين السابع من جماد الآخرة للعام 38 بعد 140 يلتقي فضيلة شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى ورعاه بأبنائه وإخوانه من مدينة المعمورة غرب ليبيا حرسها الله وسائر بلاد المسلمين لكلمة منهجية بعنوان خيانة الإخوان للمسلمين أصل عند الحزب. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد، فإن الله عز وجل أرسل رسوله بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وإن من أصول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بل هو الأصل الأصيل عند الرسل والأنبياء جميعا من لدن آدم عليه السلام إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى التوحيد، توحيد الله عز وجل. وكل صاحب دعوة بالتاء المربوطة دعوة، كل صاحب دعوة وكل صاحب دعوة بالألف المقصورة أنه يدعو إلى الله عز وجل دون أن يعتني بهذا الأصل الأصيل ودون أن يدور محور دعوته حول هذا الأصل الأصيل والدعوة إلى توحيد الله والتحذير مما يناقض هذا التوحيد، فاعلموا أنه كذاب مبطل ولا يستبعد أن يكون زنديقا إن كان يحارب هذا الأصل الأصيل عن علم وتعمد. تسمعون؟ ها؟ يمكن السبيكر وتكلموا بدون لأنه لعل المتكلم لما اشتغل الصوت غير واضح عنه. ها؟ نعم تسمعون؟ فنقول بارك الله فيكم إن توحيد الله عز وجل هو أصل الأصول الذي دعا إليه كل الرسل والأنبياء والذي به يتحقق الأمن للمجتمع المسلم في كل زمن وحين. ولذلك إذا وجدت طائفة من الطوائف تحارب التوحيد وتحارب علماء التوحيد وتسخر من هذا التوحيد بل تعتبره شيئا هامشيا ليس أصلا بل ليس أصل الأصول، فأعلم أن هؤلاء على خيانة لهذا الدين. وإن هذه الأمة ابتليت في العصر الحديث بحزب من أحزاب الشيطان والذي أنشأه حسن البنا وسماه زورا وبهتانا حزب الإخوان المسلمين. ووالله ليسوا على نهج الإسلام بل هم أعداء للإسلام الصحيح، هذا ثبت بغير شك في مواقف هذا الحزب وفي أصوله وتوجهاته ودعوته منذ أن نشأ إلى وقتنا هذا. فكل منصف يعني يرى آثار هذا الحزب على البلاد الإسلامية بل على العالم أجمع يدرك مدى الفساد الذي أفسده في الأرض وأنه قام على الخيانة للإسلام ولأهل الإسلام منذ أول نشأته. وهذا سوف ندلل عليه بعدة مواقف وأصول دعا إليه هذا الحزب. نعم. فنقول بارك الله فيكم إن حسن البنا لما أنشأ حزب الإخوان أنشأه تحت دعوى أنه يريد إعادة مجد الخلافة الإسلامية الزائلة التي زالت بزوال الدولة العثمانية كما يدعون، وقبل أن نبين كذبة هذه الدعوة من جهة الواقع أقول إن هذه الخلافة الزائلة إنما زالت بقدر الله، لأن هؤلاء خالفوا سنن الله الشرعية. هذه الدولة خالفت سنن خالفت سنن الله الشرعية، اتصل أقول له عندي درس وأكلمك بعد الدرس. خالفت سنن الله الشرعية فوقعوا في سنة الله القدرية الكونية، أنه سبحانه جعل الوبال على من خالف شرعه سبحانه من الدول. نعم، ها ماذا؟ فهذه الخلافة العثمانية إنما سقطت لما تفشى فيها الشرك والطرق الصوفية التي تبث الضلال والبدع والأهواء باسم الإسلام، بل صارت تحارب التوحيد وتحارب كل دعوة تسعى إلى إصلاح البلاد والعباد وأن يعودوا إلى توحيد الله عز وجل وأن يعبدوا الله عبادة صحيحة. فكانت هي التي حاربت دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما أراد تجديد الدين في أراضي نجد وفي مكة والمدينة، بعد أن وصل الحال هناك إلى أن الناس صاروا يعبدون الشجرة والحجر مرة أخرى، فيطوفون حول هذه المقامات وهذه الأشجار التي هي تمثل رجالا صالحين مقدسين عندهم، مما أعاد الشرك مرة أخرى إلى الجزيرة بعد أن طهرها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من هذا الشرك. فرجع الناس إلى عبادة غير الله في كثير من الأنحاء هناك. فلما أراد محمد بن عبد الوهاب بالتعاون مع الأمير محمد بن سعود في تطهير البلاد من هذا الشرك والوثنية، كان أول من حاربه ووقف ضده الدولة العثمانية في آخر أيامها، مما كان سببا في زوالها بعد ذلك. فزالت هذه الدولة تحقيقا لسنن الله وأقدر الله الكونية. ثم ابتلى الله المسلمين بهذا الحزب الذي أخذ يتغنى بأمجاد هذه الدولة الزائلة ولا يذكر أسباب زوالها ولا يتعرضون لحقيقة زوالها في تعليمهم للمسلمين، مما أوهم الناس أن هذه الدولة ما زالت بسبب تآمر الدول الكافرة عليها، ولا يدركون أن تآمر الدول الكافرة عليها إنما هو كان نتيجة لخيانتها للتوحيد ولأهله للأسف، ولحربها لكل دعوة كانت تريد تصحيح الأوضاع في البلاد حتى يعود التوحيد هو الذي يهيمن على البلاد الإسلامية. فالشاهد أن حسن البنا ادعى أنه يريد الإصلاح، وفي واقع الأمر إنما أنشأ حزبا قام على الإفساد والفساد من أول يوم، لم يعرفوا الإصلاح ولا عرفوا طريقه ولا سلكوا أسبابه الشرعية، بل كانوا على أصول فاسدة من أول يومهم. فحسن البنا لم ينشئ الحزب هذا من أجل أن يعيد المسلمين إلى دينهم الصحيح الذي كان عليه أو دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل أنشأ الحزب كي يكون حزبا سياسيا يناطح الحكام على كراسي الحكم من أجل أن يكون له السلطة والهيمنة فقط، وليس للإسلام نصيب في ذلك إلا الاسم فقط والشارة والدعوة، أي الدعوة بالألف المقصورة، ها؟ دون حقيقة لهذا الحزب، لهذه الدعوة. فحسن البنا كان من أصول دعوته التي تناقض الإسلام وتناقض التوحيد ما قد سطره في رسالته التي سماها بالسلام العالمي في الإسلام، وما سطره في رسالة هذه دعوتنا، ويبين في هاتين الرسالتين أصول الدعوة التي ينتهجها. وكلا الرسالتين هما من الرسائل المقدسة عند حزب الإخوان المسلمين والذي يبين خيانته للإسلام من أول يومه. وأذكر مثالا واحدا من كلام حسن البنا في رسالة السلام العالمي في الإسلام، حيث قال حسن البنا: جاء الإسلام الحنيف يعلن الأخوة الإنسانية ويبشر بالدعوة إلى العالمية. وقال: والله رب الجميع يرقب هذه الأخوة أي الإنسانية ويرعاها، ويطالب عباده جميعا بتقريرها. هكذا يفتري حسن البنا على الله عز وجل. هل الله عز وجل أمر بالأخوة الإنسانية؟ بل صار يرقب سبحانه هذه الأخوة ويرعاها ويطالب عباده جميعا بتقريرها. أين هذا الكلام في كلام الله عز وجل؟ هكذا يعلن حسن البنا عن أصله المستقى من أصول الماسونية التي يرعاها اليهود. فهذه الدعوة، دعوة الأخوة الإنسانية، إنما هي الأصل الأصيل عند الماسونية. والماسونية حتى يفهم مغزاها ومعناها، إنما هي حركة أنشأها اليهود من أجل أن يغزو بها العالم، على رأس هذا بلاد الإسلام، لكي يمرروا مخططهم الخبيث للسيطرة عليه، على العالم أو على الدول، تحت دعوة الأخوة التي لا تنظر إلى دين ولا إلى معتقد. فالناس كلهم إخوة بغض النظر عن معتقدهم ودينهم، بل هم يتظاهرون أنهم لا يحاربون دينا ولا معتقد، سواء كان الإسلام أو غير الإسلام، وأن الناس كلهم عليهم أن يجتمعوا على الإنسانية. فمن أجل هذا سخروا جمال الدين الأفغاني كي يدخل هذه الدعوة الخبيثة إلى بلاد الإسلام، فكان أول من أنشأ محفلا ماسونيا في الشرق العربي في مصر وغير مصر، ولكن أصله كان في مصر. ولما يكون جمال الدين الأفغاني باعتراف رموز الإخوان المسلمين هو الأب الروحي لهذا الحزب، فمن هنا ندرك من أين استقى حسن البنا دعوته وعقيدته؟ إنما استقى من هذا الرجل الذي جندته الدول المعادية لبلاد الإسلام كي يخرب عقائد المسلمين، وهو على رأس ذلك اليهود والذين سخروا لهذا، كما صنع عبد الله بن سبأ اليهودي من قبل لما أوقع الفتنة بين الصحابة وكان سببا في مقتل عثمان رضي الله عنه ثم في مقتل علي، نعم رضي الله عنه. فهذه أول خيانة عند هذا الحزب، خان بها الإسلام والمسلمين، أن حسن البنا صور لأتباعه بل صور المسلمين عامة أن الأصل الأصيل عند المسلمين أو أن أصل الإسلام هو الدعوة إلى الأخوة الإنسانية، لا الدعوة إلى توحيد الله والبراءة من كل من يخالف هذا التوحيد كان من كان. فصير أصل الماسونية أصلا في الإسلام، فبدل الإسلام، فهذه من أعظم الخيانة لهذا الدين ومن أعظم الخيانة لله رب العالمين، أنه كذب على الله عز وجل وافترى عليه سبحانه ما لم يأمر به وما لم يقله. فكيف إذا جمع إلى هذه الخيانة خيانات أخرى لا تقل خطورة عن هذه الخيانة، مما يؤكد ما ذكرناه عنوانا لهذه المحاضرة، أن خيانة حزب الإخوان للمسلمين أصل عند الحزب من أول نشأته. فمن خيانات هذا الحزب، من خيانات حسن البنا التي تتابع عليها رموز وقادة الإخوان إلى وقتنا هذا، هي دعوتهم أن قتالنا لليهود الذي يعد يعني من أعظم الأعداء للإسلام والمسلمين إنما هو قتال من أجل الأرض لا من أجل العقيدة. هكذا رسخ حسن البنا هذا المعتقد الفاجر الفاسد في نفوس أتباعه وتتابع عليه رموز وقادة الحزب، أننا لا نقاتل اليهود ولا نحارب اليهود ولا نعادي اليهود من أجل معتقدهم ولا دينهم. وهذه تصريحات هؤلاء من أول أمرهم. وقبل أن أقرأ تصريحات هؤلاء في هذا الشأن، أقرأ كلمة حسن البنا في رسالة دعوتنا التي تؤصل للأصل الأول الذي أشار إليه، وأصل وحدة الأديان أو أصل الأخوة الإنسانية، حيث قال حسن البنا: وأحب أن أنبهك إلى سقوط ذلك الزعم القائل إن الجري من عن هذا المبدأ نعم يمزق وحدة الأمة التي تتألف من عناصر دينية مختلفة، فإن الإسلام هو دين الوحدة والمساواة، كفل هذه الروابط بين الجميع ما داموا متعاونين على الخير. هكذا يصور الأمة أنها تتكون من عناصر دينية مختلفة، يعني ليست أمة الإسلام إنما هي أمة الإخوان، دولة الإخوان التي تقوم عليه على وحدة الأديان وعلى الأخوة الإنسانية. هنا على فرق بين مسلم ونصراني ويهودي تحت الأخوة الإنسانية، وأنهم متحدون في الدين، دين الوحدة والمساواة. هذا يسمى مساواة الأديان، أخوة الأديان، يعني الأديان كلها حق، نحن ما نفرق بين الإسلام وغيره من الأديان السماوية كما زعم. فالتقى هذا الأصل الخبيث مع قوله إننا لا نقاتل اليهود ديانة أو من أجل دينهم ومعتقدهم، تبعا لأنه جعل أخوتهم مما يحبه الله، حيث يقول إن الله يرقب هذه الأخوة ويرعاها. أرأيتم هذه الخيانات، خيانات متتالية، تخريب في أصول الدين، تبديل للدين، تبديل لأصل الدين، لأصول الدين، خيانات متوالية في كتابات هذا الرجل. وللأسف سقط من سقط من شباب الأمة في بوتقة وآتون هذه الخيانات حتى ضاعوا في دينهم ودنياهم، إلا من رحم الله. فلو تأملنا كذلك كلمة سيد قطب الذي يعد صنو حسن البنا في هذه الخيانات، لما قال في كتابه معركة الإسلام والرأسمالية، نعم، إن الإسلام يصوغ من الشيوعية والمسيحية معا مزيجا كاملا يتضمن أهدافهما ويزيد عليهما بالتناسق والاعتدال. الله أكبر. هكذا يجعل الإسلام مزيجا من الشيوعية والمسيحية، والعياذ بالله، مزيجا من ديانات ملحدة وثنية. هذا هو الإسلام عند سيد قطب الذي يعتبرونه المنظر للحاكمية، لحاكمية الله، والعياذ بالله. والله عز وجل بريء من حاكميته هذه أو من دعواه الباطلة. طيب، نعود إلى ما قاله أو قرر حسن البنا في مسألة الغرض الذي من أجله نقاتل اليهود، حيث قال حسن البنا كما في كتاب الإخوان المسلمون أحداث صنعة التاريخ في المجلد الأول في الصفحة 9 بعد 400 أمام لجنة التحقيق البريطانية الأمريكية، قال: فأقرر أن خصومتنا لليهود ليست خصومة دينية، لأن القرآن حض على مصافاتهم ومصادقتهم، والإسلام شريعة إنسانية. هكذا يقرر ويؤصل هذا الأصل قبل أن يكون شريعة قومية. وقد أثنى عليهم، أي على اليهود، وجعل بيننا وبينهم اتفاقا. هكذا تتوالى كذبات حسن البنا على رب العالمين وعلى شريعته سبحانه. وتوالى رموز، نعم، وتولى رموز الحزب على تقرير هذه العقيدة الخبيثة، نعم، حيث قال منظرهم في زماننا الضال المنحرف يوسف القرضاوي، نعم، أزال الله شره عن المسلمين وعجل بزواله أو بهدايته، نعم، الذي ما فات يخون بلاد الإسلام بكل ما أوتي من أسباب وقوة إلى وقتنا هذا، هو من رؤوس الخونة على مستوى البلاد الإسلامية الآن. يوسف القرضاوي أكبر خائن، أكبر خائن الآن لبلاد الإسلام هذا الرجل الذي يعد خليفة الحسن البنا في خيانة الإسلام والمسلمين، نعم، وفي التواطؤ مع كل أعداء الإسلام من أجل هدم بلاد الإسلام هذا الرجل، نعم، بكل ما أوتي من قوة يخون الإسلام والمسلمين، نعم. يقول هذا الخبيث في الحديث الذي نشرته جريدة الراية القطرية: إننا لا نقاتل اليهود من أجل العقيدة، وإنما نقاتله من أجل الأرض. هكذا بكل صراحة. واسمعوا إلى ما قاله أحمد وياسين الذي يعتبرونه رمز المجاهدين في فلسطين ضد اليهود. انظروا، رأس المجاهدين الأدعياء الذين يدعون جهاد اليهود وأنهم هم الذين يقاتلون اليهود. انظروا كيف يقاتلون اليهود بهذه العقيدة. هذا الذي صنعوا منه رمزا لا يبارى، بل صنعوا منه صنما، وكأنه هو الوحيد الذي قاتل اليهود، هو وحزبه الضال الإخوان الذي يمثلهم حماس في فلسطين. ولما مات تبارى الخطباء على تأبينه وعلى يعني ذكر القصائد في كما يقول في مدحه والدفاع عنه. يقول أحمد ياسين مؤسس حركة حماس، نعم، لم نحن ما نكره اليهود هذا بصوته، وما نقاتل اليهود لأنهم يهود، هكذا. اليهود أهل دين ونحن أهل دين، نحن بنحب كل الأديان، هذا تصريح واضح بوحدة الأديان، ما في شك. فلما اليهودي يأخذ أرضي وبيتي ويطردني أنا أقاتله فقط، هكذا بالعامية، حتى الكلام يفهمه البليد. هل هذا الرجل يعد رأس المجاهدين؟ والله إن الجهاد بريء منه ومن أمثاله ومن حزبه الذي أسقط معنى الجهاد الصحيح وخان الإسلام خيانة كبرى وخيانة عظمى، شابه ابن سبأ اليهودي الذي خان الإسلام الخيانة الكبرى في زمن الصحابة. هؤلاء من أول نشأتهم على هذه الخيانة للإسلام والمسلمين. نعم. وهذا صلاح شحادة القائد العسكري العام لكتاب القصام التي أخذوا يتغنون بها ويغررون بشباب الأمة أنهم هم الذين أيضا يجاهدون اليهود مع حماس، وقرروا الكلام نفسه. القائد العسكري العام لكتاب القصام، طيب، حيث قال كما في جريدة الجيل للصحافة، ونشر هذا موقع الإخوان المسلمين إخوان أونلاين، فنحن نعمل وفق مبادئ جهادية نلتزم بها وشعارنا، انظروا المبادئ الجهادية التي عند هؤلاء الخونة، إننا لا نقاتل اليهود لأنهم يهود، نفس كلمة أحمد ياسين كأنهم طوطوا عليه، وإنما نقاتلهم لأنهم محتلون لأرضنا فقط، ولا نقاتلهم لعقيدتهم. بكل صراحة يصرح، لا يوري بالكلام، لا نقاتلهم لأجل عقيدتهم، وإنما نقاتلهم لأنهم اغتصبوا أرضنا فقط، خيانة توليها خيانة وتواطؤ مع اليهود ضد عقيدة الإسلام. فإذا جمع هؤلاء الخونة التواطؤ مع حمير اليهود الروافض، فندرك هنا عظم خيانة هذا الحزب للإسلام والمسلمين، وأنه خائن من أول يومه إلى وقتنا هذا. الخيانة صارت في دمائهم إلا من رحم الله، ممن يعني عرف حقيقة أمرهم وتاب إلى الله من هذه الخيانة. حسن البنا هو أول من أدخل الرافضة إلى أرض مصر في الزمن الحديث، وقد بينت خيانات هذا الحزب من أول حسن البنا إلى وقتنا هذا من خلال كتابي كشف العلاقة المريبة بين الشيعة الرافضة وحزب الإخوان المسلم، حيث أتيت فيه بكل ما وقفت عليه من تصريحات ومن وثائق تثبت خيانة هذا الحزب للإسلام والمسلمين في تواطؤه مع الروافض الشيعة ألد ألد أعداء الإسلام. فأشرت إلى إنشاء دار التقريب في القاهرة، والتي ساعد على إنشائها ونادى بها حسن البنا. وحسن البنا كما ذكرت كما تلقى وحدة الأديان والدعوة إلى الأخوة الإنسانية عن جمال الدين الأفغاني، تلقى أيضا هذه الخيانة عن جمال الدين الأفغاني كذلك، حيث إن الأفغاني هو على حد دراستي وبحثي أول من رسخ هذه البدعة في بلاد الإسلام، بدعة التقريب مع الرافضة، حيث كتب الأفغاني من ضمن مقالاته كما في الأعمال الكاملة للأفغاني مقالا بعنوان أمة واحدة لا سنة ولا شيعة. هذا الشعار ما كان يعرف في بلاد الإسلام قبل الأفغان، فلا نعجب أن يكون الأبر روحي الحزب الغول المسلمين، فهكذا تواطع الخيانة. ثم أخذ ينفر من قول سني وشيعي، ما في كلنا مسلمون، لو أنت تكفر الصحابة أو لا تكفر الصحابة ما في فرق. فلما يكون المسلمون إخوة لليهود وإخوة للروافض ولا يغضبون لعقيدتهم، فهل بقي من الإسلام شيء؟ خلاص، أنت لا تقاتل اليهود من أجل عقيدة، ولا تعادي الرافضة لأنهم يكفرون الصحابة، فأين أو ما الذي بقي من ولائك لهذا الدين؟ لم يبقى إلا أن تقاتل مع اليهود والروافض ضد المسلمين حتى ينغمس صاحبه في الكفر المبين والضلال الذي ليس بعده ضلال. وقد شهد محمد رشيد رضا بأن أول من أسس بدعة التقريب مع الرافضة هو الأفغاني، وتبعه على ذلك محمد عبده. حيث قال محمد رشيد رضا في مجلة المنار إن أول صوت سمعه العالم الإسلامي كله في الدعوة إلى الوحدة الإسلامية العامة والاتفاق بين أهل السنة والشيعة خاصة هو صوت الحكيمين الإمامين، هكذا للأسف محمد رشيد كان يمدحهم لأنه كان مغطرا للأسف هذا الرجل، وهذه من نقائص محمد رشيد رضا ومن المآخذ عليه، السيد جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبد المصري، وللأسف هما شيخان محمد رشيد رضا. قد يعني فصلت في كتاب كشف العلاقة المريبة الذي أشرت إليه آنفا في ضلالات جمال الدين الأفغاني، وبينت معتقده ومنهجه بتفصيل، أن الرجل كما صرح بهذا من ترجم له ممن عرفه حقيقة أن الرجل بابي رافضي ماسوني. والبابية أشد ضلالا من الرافضة، بل هي تعتبر فرع من الروافض على غرار البهائية. نعم. فمن الكتب التي أظهرت حقيقة الأفغاني كتاب جمال الدين الأزدابازي الذي ألفه ميرزا لطف الله خان ابن خالد جمال الدين ابن خالته الذي عرف حقيقة أمره. نعم. وهناك من الرسائل أيضا يعني المهمة في هذا الباب والتي كشفت كثير من حقائق الأفغاني، هي الرسالة التي دبجها مصطفى فوزي غزالي بعنوان دعوة جمال الدين الأفغاني في ميزان الإسلام. فهذه يعني تعد من أهم الرسائل التي كشفت حقيقة الأفغاني. نعم، ونقلت منها عدة مواضع هنا في كتاب كشف العلاقة المريبة. نعم طيب. والبابية هي يعني قرينة الماسونية وقرينة البهائية في تدمير الإسلام. طيب. ويقول فيقول مصطفى غزال في كتاب دعوة جمال الدين نقلا عن كتاب حقيقة البابية والبهائية: إن مبادئ وأسس البهائية خليفة البابية تتفق في كثير من الأمور مع مبادئ وأهداف جمال الدين، فالبهائية إضافة إلى تأثرهم في هذا الاتجاه الهدام بالنظريات الصوفية الحلولية الاتحادية، متأثرون بما دعت إليه الماسونية من ترك الأديان والاجتماع على دين واحد، وكذلك أنشأ جمال الدين الماسونية في مصر ودعا إلى جمع الأديان، وكان قبل ذلك يؤمن بوحدة الوجود الأفغاني، فلا يبعد أن يكون إذن بابيا ماسونيا. نعم، على أنه يجب أن نعلم أن جمال الدين أسس الماسونية في مصر وبقي يعمل فيها حتى بعد خروجه من مصر، وكان من أتباع محافلها في إيران عندما كان مقيما فيها. وإيران كانت التي كانت مهد البابية كانت واقعة تحت وطأة الماسونية كذلك. هكذا ندرك الشبكة الخبيثة، الشبكة شبكة الشيطان، شبكة أولياء الشيطان. هذه الحركات يحركها إبليس وأعوانه، البابية، الماسونية، البهائية، الروافض، كلهم أعوان إبليس، أعوان الشيطان، ويصدق عليهم غربان والخراب. هنا كتاب بهذا العنوان فيما فعله هؤلاء الشياطين في العراق، غربان الخراب. نعم، تمام. انظروا إلى هذه الكلمة أيضا من هذا الرجل الذي هو يسمى ابن عبد الحميد في كتابه حقيقة البابية والبهائية، التي أيضا ربط فيها بين هؤلاء الشياطين. نعم، يسمى محسن عبد الحميد، حيث قال: أما الدوائر اليهودية العالمية فكان من البديهي جدا أن ترحب بهذه الحركة البابية، من باعتبارها تستهدف القضاء على ملة الإسلام التي يشتد اليهود في معاداتها. نعم، ولذلك فإن أوعزت إلى يهود إيران أن ينضموا تحت لواء هذه الحركة بصورة جماعية، ففي طهران دخل فيها 150 يهوديا وفيها مذان 100 يهودي. نعم، إلى أن قال: وأن الماسونية العالمية التي يسيرها اليهود، وكان جمال الدين أحد أفرادها، قد سيطرت على الحركة البابية حتى توجهها لأغراضها الخاصة، ويتمكنها لتنفيذ مؤامراتها وإنشاء وطن قومي لليهود على أرض فلسطين. قلت أنا تعقيبا على هذا الكلام: وهذا حال حزب الإخوان المسلمين، فلا مانع عندهم من دخول أي طائفة أو ملة في تنظيمهم. وهذا حالهم، فإن تنظيم الإخوان المسلمين يضم في صفوفه الجهمية بجميع أصنافها، والرافضة والنصارى والبابية والروافض وغيرهم. نعم نعم. فلهذا لا نستبعد وجود علاقة بين حسن البنا واليهود، ليس مستبعدا، وأنه إنما كان يعد ذراعا من أذرعة هؤلاء الماسونية من اليهود في تخريب بلاد الإسلام تحت دعوة الجهاد في سبيل الله، كما يصنع الآن هؤلاء مع هذه الحركات والتنظيمات التي خرجت من رحم حزب الإخوان، تنظيم القاعدة، تنظيم داعش، هو امتدادات لخيانات الإخوان. فهذه الحركات والتنظيمات هي باعتراف العقلاء صنعها اليهود والروافض من أجل تخريب بلاد الإسلام باسم الإسلام، وهذه الخيانة الأعظم. نعم، أن يدمر هؤلاء المسلمين تحت دعوة أنهم يريدون حكم الإسلام، فصارت خيانة مزدوجة. فحسن البنا هو ممن يحمل وزر هذه الأمور مع أعضاء أو رموز ومفكري هذا الحزب الذين مهدوا لكل هذه الخيانات ورسخوها في نفوس المسلمين. نعم، فالخيانة ثابتة عن حسن البنا لا شك فيها، خيانة للإسلام أولا عقيدة وشريعة، ثم خيانة لبلاد الإسلام. نعم، وهناك كتاب كتبه أحد المستشرقين البريطانيين يسمى بروبرت دريفوس، سمى هذا الكتاب رهينة بيد الخميني، عقد فيه فصلا سماه الإخوان المسلمون صناعة بريطانية. بيّن فيه مراحل نشأة حزب الإخوان وكيف أن هذا الحزب إنما نشأ تحت عين ورعاية المخابرات البريطانية التي هي تحت ظل اليهود والنصارى. نعم، وهذا الكتاب كان كتب بالإنجليزية ثم ترجم إلى العربية، وقد بيّن فيه أيضا كي العلاقة التي أشرنا إليها بين الأفغاني وحزب الإخوان، فهذه العلاقة متواترة، عرفها الكفار وعرفها المسلمون. نعم، وذكرت مقاطع هامة من هذا الفصل في كتاب كشف العلاقة المريبة بين الإخوان والشيعة بدءا من الصفحة 43. نعم، نعم، حيث قال روبرت دريفوز هذا، قال بعد أن ذكر مراحل الأفغاني، قال وفي العام 97 بعد 800 من التاريخ الميلادي توفي الأفغاني، غير أن الحركة التي أسسها تحت شعار الإسلامية الشاملة لم تمت، لا لا، بل استمرت في الانتشار كوباء طوال القرن التالي. ولنعرف كيف ضربت هذه الحركة بجذورها يجب أن نعود الآن إلى مصر وتأسيس جماعة الإخوان المسلمين. هكذا ربط بين حركة الأفغاني والإخوان المسلمين. نعم، ثم واصل روبرت دريفوز ذكر التسلسل التاريخي الذي مهد لنشأة حزب الإخوان، نعم، على أنقاض حركة الأفغاني، وربط بين الحركة السنوسية الإخوانية الباطنية في ليبيا وحركة الأفغاني والإخوان، وكيف أن أعداء الإسلام مهدوا لهذه الحركات لتدمير عقائد المسلمين. نعم هذا كله من مكر الكفار، وكما قال رب العزة ومكروا مكرا كبارا، وقال سبحانه إن كان مكرهم لتزول منه الجبال، ولكن الله عز وجل يحبط مكرهم بأصحاب المعتقد الصحيح وباللجوء الصادق الخالص لله عز وجل. فمكرهم لا يمثل شيئا أمام أهل العقيدة والتوحيد، هم بهذه العقيدة لا يقف أمامهم خائر من أولى الخونة. نعم. وسنة الله عز وجل ماضية، سنن الله ماضية سبحانه لا تحابي أحدا. نعم. والكلام في هذا الباب يطول، يحتاج إلى محاضرات ومحاضرات، بل يحتاج إلى مؤلفات، وما كان عملي هذا كشف العلاقة المريبة إلا حلقة من حلقات كشف خيانات حزب الإخوان المسلمين للإسلام والمسلمين، وما هو إلا يعني جهد المقل في هذا الباب. وإن كشف هؤلاء وكشف خياناتهم والله إنه من أعظم الجهاد في سبيل الله، كما يعني بين أئمة الإسلام أن الكشف عن حال أهل الأهواء وأهل الشر والخيانة هذا من أعظم العمل لله عز وجل، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نقلا عن يحيى ابن يحيى أنه قال الراد على أهل البدع مجاهد، وكما جاء أيضا من عن العلامة مفتي ديار السعودية محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله أنه ذكر في فتاويه أن كشف خيانات ومكر أعداء الإسلام من أصحاب هذه الحركات المنحرفة هذا يعد من أعظم الجهاد في سبيل الله في هذا الزمان، ولذلك أفتى بجواز بل بمشروعية الإنفاق من أموال الزكاة في هذا الباب، لأنه أعتبره من أعظم الأبواب من أعظم أبواب الجهاد في سبيل الله في هذا الزمان لكثرة هؤلاء الخائنين للإسلام والمسلمين في زماننا، وأنهم أحاطوا ببلاد الإسلام وأرادوا أن يسقطوها وأن يسقطوا الإسلام. فكشفوا مكرهم وكشفوا خياناتهم هو بلا شك باب من أعظم أبواب الجهاد في سبيل الله، فلا يستهين أحد بذلك، بل يجب أن تقوم طائفة من العلماء بالفرض الكفائي في هذا الباب، وقلما من يقوم بهذا. ويعني من أعظم العلماء الذين كان لهم جهود في هذا الباب في زماننا نعم شيخنا نعم الذي تعلمنا منه هذا العلم العلامة الربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي كان شوكة في حلوق هؤلاء الخونة، أسأل أن يبارك في عمره وأن يمده بالبركة في هذا العمر حتى يعني يظهر هؤلاء أكثر وأكثر حتى يعري خيانتهم للإسلام والمسلمين. نعم. وبهذا القدر كفاية، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في القليل الذي ذكرناه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، يوفق ولاة أمر المسلمين في كل بلاد الإسلام إلى نصرة التوحيد ونصرة اعتقاد ومنهج السلف الصالح الذي هو منهج الإسلام الذي هو منهاج النبوة منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يأخذوا على أيدي هؤلاء الخونة وأن يكونوا سببا في تطهير بلاد الإسلام منهم، إنه سبحانه سميع قريب المجيب. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.